مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2023. في عناوين هذا الأسبوع: هل تنجح طالبان في مكافحة التنظيم الإرهابي الأخطر في خراسان؟ Personally, I don't see the Taliban counterterrorism operation on a long-term perspective effectively countering the presence of the Islamic State. نتحدث اليوم إلى ريكاردو فالي، كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانية خراسان دايري. وهل يتحرر أنصار القاعدة من العقدة الإيرانية التي عقدها سيف العدل؟ تقرير أممي يقول إن سيف العدل يتنقل بحرية بين إيران وأفغانستان. تشكيل سرايا ذروي الثورة، تشكيل عسكري جديد في إدلب ومحيطها يتوعد الجولاني ويخلق جدلاً بين معارضي الهيئة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. صدر التقرير 14 لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي والمتعلق بحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات يشكلون تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان. من هذه الكيانات تنظيم داعش في خراسان، وهي باكستان وأفغانستان. يقول التقرير المؤرخ في 1 يونيو 2023 إن داعش خراسان يمثل أخطر تهديد إرهابي حالي في أفغانستان والبلدان المجاورة وآسيا الوسطى. بالنظر إلى عدد الهجمات التي يشنها في أفغانستان ودول الجوار ونوعية تلك الهجمات، يشير التقرير أيضا إلى أن هذا التطور على الأرض يقابله ماكينة إعلامية هناك يشرف عليها سلطان عزيز عزام، وهو اسم يبرز هذه الأيام، خاصة ما يتعلق بمجلة صوت خراسان الصادرة عن مؤسسة العزائم النشطة جدا. في المقابل، حققت حكومة طالبان في أفغانستان اختراقات فيما يتعلق باستهداف قيادي التنظيم، لكن هل تنجح الجماعة في هذا الجهد على المدى البعيد؟ نتحدث اليوم إلى ريكاردو فالي، كبير الباحثين في موقع خراسان دايري، المتخصص في رصد وتحليل نشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان وجوارهما. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بالعودة إلى تقرير مجلس الأمن الدولي المتعلق بطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات، يلفت ما جاء في التقرير عن علاقة الحركة بالقاعدة وأفرعها في المنطقة. يخلص التقرير إلى أن هذه العلاقة لا تزال قوية وثيقة وتكافلية، فثمة مؤشرات على أن تنظيم القاعدة يعيد بناء قدراته العملياتية داخل أفغانستان. فمن ناحية، أنشأ التنظيم معسكرات تدريب جديدة في أكثر من منطقة في أفغانستان، ومن ناحية ثانية أسند الطالبان أدوارا استشارية لعدد من أعضاء تنظيم القاعدة في مفاصل أمنية وإدارية في الدولة في مخالفة واضحة لاتفاق الدوحة. ومن ناحية ثالثة، يذكر التقرير أن شخصيات وازنة في القاعدة حضروا إلى أفغانستان منذ سيطرة الطالبان على البلد، من أبرزهم سيف العدل الذي جاء إلى أفغانستان من إيران بعد تاريخ أغسطس 2021 من دون أن يتضح إن كان عاد إلى إيران أم لا. لم نرصد ردود فعل في مجموعات أنصار القاعدة التي نعرفها على هذا الخبر، لكن لفت ما قاله حساب أنباء جاسم على تويتر والتليجرام. أنباء جاسم كان الحساب الذي كشف في 2020 عن اغتيال أبو محمد المصري الذي كان في ذلك الوقت نائب زعيم القاعدة أيمن الظواهري. أنباء جاسم يعتقد أن سيف العدل لن ولم يغادر إيران، يقول من يروج لأكذوبة خروجه من إيران يقدم له خدمة تاريخية في ظل أن الحكومة الإيرانية تنفي من الأساس وجوده في أراضيها. يضيف أنباء جاسم مشكلة التنظيم لا تتعلق بمكان وجود سيف العدل ولكن بمدى اعتماد التنظيم على إيران في الصغيرة والكبيرة. إشكالية فك الارتباط الآن ليست بين القيادة العامة والأفرع ولكن بين القيادة العامة ونظام الملالي. انتهى كلام أنباء جاسم. الحقيقة هنا مربط الفرس. أن يغادر سيف العدل إيران مغادرة دائمة أو مؤقتة هو مسألة تكتيكية ترتبط بترتيب الوضع النهائي للتنظيم شكلياً. الجوهر يكمن في سؤال حتى لو غادر سيف العدل إيران هل يكون حرا أبدا من 20 عاما وأزيد عاشها هناك؟ يدرك سيف العدل كما يدرك قادة القاعدة وعناصرها وأنصارها أن وجوده في إيران طوال عقدين من الزمان هو عقبة في الطريق إن أراد أن يثبت زعيما للتنظيم خلفا للظواهر. ويعلم سيف العدل أن أحدا لا يعطي من دون مقابل. في كتابه الصراع ورياح التغيير وفي الصفحة 97 يكتب قادة المجاهدين يجب أن يكونوا على درجة من الوعي لإدراك حيل ومتقلبات السياسة. إن بعض الدول تتحالف مع العصابات وتتحالف عليهم في نفس الوقت فالحليف لن يمنح دون مقابل. فما الثمن الذي دفعه سيف العدل ولا يزال إلى إيران؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. ظهر في إدلب تشكيل عسكري جديد يعارض هيئة تحرير الشام لكنه رغم ذلك أثار جدلا بين معارضي الهيئة أنفسهم. بحسب فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل التشكيل الجديد اسم سرايا درع الثورة وينتمي أعضاؤه إلى الجيش السوري الحر. المتحدث في الفيديو قال إن الهيئة سرقت الثورة. نمهل هيئة تحرير الشام 3 أيام لإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلا ستكون جميع مصالحهم هدفا مشروعا لنا. معارضو الهيئة انقسموا بين مؤيد ومعارض. المحامي عصام خطيب رفض هذا التشكيل وكتب لا نتعامل ولا نشجع التعامل مع مجهولين مؤكدا سلمية الحراك ضد الهيئة. لكن حساب أبو هادي الإعلام العسكري في الثورة السورية كما يعرف عن نفسه في التليجرام علق أدعو كل حر وصادق غيور على نسائه إلى الانضمام لهؤلاء أو العمل بشكل فردي أو جماعي. معارضون آخرون تخوفوا من أن يكون هذا التشكيل حيلة أو لعبة صنعتها الهيئة. حساب أبو محمد نصر قال تحاول هيئة الجولاني حرف الحراك الشعبي عن مساره الصحيح. هذه المجموعة مجهولة لا يعرفها أحد من الثوار. لكن حساب أبو يحيى الشامي المنشق عن الهيئة لفت إلى أنه إن كانت لعبة فسوف تنقلب على الهيئة مؤكدا في نفس الوقت أنه عندما يتقاعس المعلومون ويتأخرون عن واجباتهم يتقدم الملثمون. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في يوم 13 يونيو 2023 اعتقلت السلطات التركية أبو العبد أشداء القيادي السابق في هيئة تحرير الشام. أشداء كان استقل عن الهيئة في 2020 بعد خلافات أدت إلى سجنه وعرف الرجل بخطاب حتى لا تغرق السفينة الذي كشف فيه عن تجاوزات مالية وإدارية في الهيئة. في يونيو 2020 أسس أشداء غرفة عمليات فثبتوا مع تنظيم القاعدة ممثلا بحراس الدين وآخرين. كان هذا التشكيل محط غضب الهيئة التي خاضت حربا من طرف واحد في صيف ذلك العام 2020 أفضت إلى تحييد معارضيها وحتى المستقلين. في ردود الفعل استهجن معارضو الهيئة أن تقوم تركيا بهذا العمل مذكرين بقتال الرجل ضد النظام السوري. أما معرفات مقربة من الهيئة فقد لفتت إلى أن أشداء خرج إلى تركيا أكثر من مرة للسياحة أو التجارة متهمة عناصر في الجيش الوطني السوري بالوشاية به. الهيئة تعادي الوطن السوري الذي يسيطر على شمال غرب سوريا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في باكستان وردت أنباء عن أن وجهاء قبليين اتخذوا خطوات أولى لإعادة مسار المفاوضات بين طالبان باكستان والحكومة في إسلام أباد. الباحث الأفغاني عبد السيد نقل عن مصادر أن وفدا قبليا التقى في اجتماعين منفصلين مع أمير تي تي بي مفتي نور والي محسود ومسؤولين حكوميين، إلا أن أحد الطرفين لم يؤكد تلك الاجتماعات. في الأثناء وسعت طالبان باكستان التي تتركز في غرب باكستان وسعت نفوذها إلى مقاطعة البنجاب في وسط شرق باكستان، وأعلنت هناك ولايتين في الشمال والجنوب ضمن هيكلة حكومة الظل التي أقامها التنظيم. ونتحدث بعد قليل أكثر عن حكومة الظل هذه مع ريكاردو فالي، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب اليوم بريكاردو فالي، كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانية خراسان دايري، المتخصص في رصد وتحليل نشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان وجوارهما. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج، تحدثنا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد. شكرا. Yes, exactly, Niada. Thank you very much, first of all, for having me. And yes, as you correctly said, I am based right now in Islamabad because TKD, the Khorasan Diary, our research platform, is based in Islamabad. Yes. شكرا جزيلا. إلى أي درجة ارتفعت وتيرة هجمات داعش في أفغانستان منذ سيطر طالبان على الحكم؟ كيف يمكن أن تصف هذا الخط البياني رقميا ونوعيا؟ Yes, actually, putting very briefly, we can identify three main trends of Islamic State pattern of attacks in Afghanistan and in Pakistan. يقول فالي باختصار يمكن تحديد ثلاثة أنماط رئيسة لهجمات الدولة الإسلامية داعش في أفغانستان وباكستان منذ سيطرة طالبان على كابول في آب 2021. إذا نظرنا إلى المشهد في أفغانستان نرى داعش يشن هجمات شبه يومية منذ آب 2021 وحتى النصف الأول من 2022. هذا النمط من الهجمات اليومية باستهداف قوات طالبان الأمنية هو استمرار لهجمات داعش سابقا ضد قوات أمن النظام الأفغاني السابق. بعدها رأينا تحولا في نمط هجمات داعش بتكثيف الهجمات ضد أهداف سهلة خاصة الأقليات، وبشكل متزايد تمددت هجمات داعش دوليا ليس فقط داخل أفغانستان وباكستان وإنما إلى دول الجوار تاجكستان وأوزبكستان. ذروة هذا النوع من هجمات داعش كانت مع نهاية 2022 والنصف الأول من 2023، فبالرغم من انخفاض هجمات داعش عددا لكن رأينا ارتفاعا كبيرا في نوعية تلك الهجمات. فمثلا مع نهاية 2022 رأينا هجمات ضد مصالح أجنبية مثل المصالح الصينية والروسية والباكستانية، بالإضافة إلى اغتيال واستهداف مسؤولي طالبان. وكما رأينا في هذه الأشهر الأخيرة تحديدا في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 وقعت ثلاث هجمات ضد مسؤولين رفيعين في طالبان. لذا يمكن القول أن داعش ينفذ هذا النمط الثالث من الهجمات، بما سيؤدي حتما إلى ارتفاع في الاغتيالات وهجمات ضد أهداف وازنة ينفذها داعش في أفغانستان وباكستان ودول الجوار. بالفعل قدرتهم على الوصول إلى أهداف وازنة كانت ملحوظة. ماذا نعرف عن هيكل داعش في خراسان؟ نعلم عن هيكل التنظيم في العراق والشام، وهذه الهيكلة تشهد استنزافا حادا ينعكس في هجماتهم. ماذا عن داعش خراسان؟ من يقود هجماتهم المتزايدة هذه؟ سمعنا أخيرا شائعات عن قتل زعيم التنظيم شهاب المهاجر بعد ثبوت قتل كبار مساعديه. من هؤلاء؟ من شهاب المهاجر المهندس عمر أبو سعد الخراساني؟ So first of all, it's important to focus on the figure of Dr. Shahab al-Muhajir. يقول فالي في البداية مهم أن نركز على شخصية الدكتور شهاب المهاجر. ظهر اسمه أول مرة في النصف الأول من 2020. هو المسؤول الأول عن عودة داعش خراسان بعد خسارة معاقل التنظيم في أفغانستان، تحديدا شرق أفغانستان في كونار وننغرهار بين العامين 2019 و2020. نعلم أن شهاب المهاجر وضع استراتيجية جديدة للتنظيم، حدد معالمها في كتاب ألفه عام 2021. عنوان الكتاب حرب الأعصاب يعطي فكرة عن استراتيجية التنظيم ليس في أفغانستان فقط، وإنما في المنطقة، والتي في صلبها تتضمن تطوير مراحل مختلفة في حرب استنزاف طويلة الأمد ضد الحكومة الأفغانية السابقة أولاً، والآن ضد طالبان. الهدف النهائي لتنظيم داعش في أفغانستان ومنطقة خراسان هو أن يكون التنظيم الجهادي الوحيد في المنطقة. وحتى يحقق هذا الهدف، قام التنظيم بإعداد وإنجاز إجراءات لنزع الشرعية عن طالبان الأفغانية ومحاولة استنزاف طاقة طالبان الأفغانية. بالإضافة إلى شخص شهاب المهاجر، كما ذكرت، كان ولا يزال ثمة أسماء وازنة في تنظيم داعش، ومنهم أبو سعد محمد الخرساني. والحقيقة أننا قمنا أخيرا في خرسان دايري بكتابة ملف مفصل عن حياة الرجل. لا يعتبر المنظر الأول للتنظيم وحسب منذ العام 2020، لكنه أيضا كان العقل المدبر وراء بعض أهم هجمات التنظيم، بما في ذلك الهجوم على مطار كابل الدولي في 2021. وقد تعاون في هذا الهجوم مع عناصر وقياديين آخرين في التنظيم، عناصر من الصف الأول، بعضهم لا يزال حيا بالمناسبة. لكن نقل أنه أبو سعد محمد الخرساني قتل. من المهم أن ننظر إلى سيرة الرجل. فهو الشقيق الرابع من عائلة واحدة، انضموا إلى داعش في 2014. الأبناء الأربعة لهذه العائلة يمثلون كبار قادة داعش وأهم منظريها. وإذا نظرنا إلى هيكل قيادة داعش اليوم وفي الوضع الحالي، نجد أن القيادة عززت مركزية صنع القرار ضمن إطار عام يمثل استراتيجية التنظيم. لكن ما يتعلق بالهجمات الفردية، نجد أن الخلايا في أفغانستان من بدخشان وكندوز وبلخ إلى مناطق أفغانية أخرى مثل كابل وهيرات، هذه الخلايا العملياتية تتمتع باستقلالية تامة ضمن تلك الاستراتيجية العامة التي وضعها شهاب المهاجر. And Balkh towards others of Afghanistan, Kabul and Herat. These operational cells actually act very quite independently within the strategy devised by Shahab al-Muhajir. والسؤال التالي هو إلى أي درجة كان استهداف هؤلاء القياديين فعال؟ So when we look from the Taliban perspective, we can see that for sure the Taliban counterterrorism operations. يقول فالي: لا شك في أن جهود طالبان لمكافحة الإرهاب بإشراف دائرة الاستخبارات في حكومة طالبان، لا شك أنهم حققوا بعض النجاح في اجتثاث قيادات داعش خراسان. لكن ثمت أمران هنا. يتعلق الأول بمصداقية مصادر المعلومات، لأن طالبان أخفقوا كثيرا في إثبات قتل قياديين عسكريين من داعش. البعض تم إثبات قتلهم، لكن آخرين من الصف الثاني تحديدا لم تتأكد وفاتهم بعد. الأمر الثاني يتعلق بأن تنظيم داعش خراسان فقد في الماضي قياديين كبار وفقدوا معاقل لهم على الأرض، لكنهم كانوا دائما يعودون. اليوم وباعتبار الوضع الأمني في أفغانستان فهو أسوأ مما كان عليه سابقا. أنا شخصياً أرى أن جهود طالبان لمكافحة الإرهاب على المدى البعيد لن تنجح في مكافحة داعش في أفغانستان والتصدي لخطره على دول الجوار والمنطقة. Personally, I don't see the Taliban counterterrorism operation on a long-term perspective effectively countering the presence of the Islamic State in Afghanistan and the threat that they pose to the neighboring countries and region. إذن جهود طالبان لن تكون ناجعة على المدى البعيد. ماذا يمكن أن يفعلوا؟ هل يتعاونوا مع دول أخرى في المنطقة أو خارج المنطقة لمكافحة داعش هناك؟ In an ideal situation, since the Islamic State Khorasan in its name itself is a regional يقول فالي: في وضع مثالي يمثل داعش خراسان خطرا على المنطقة كلها وليس على دولة بعينها. في الوضع المثالي أفضل نتيجة تأتي من تحالف إقليمي لمواجهة نمو داعش خراسان ومواجهة قدرته على الحركة والتجنيد ونشر الدعاية، ليس فقط في أفغانستان وإنما باكستان ودول الجوار وحتى في الغرب، فكثيرا ما يخاطب داعش مجتمعات في الغرب. وعليه الوضع المثالي سيكون في اتباع هذا الإجراء، هذا الإجراء سيكون الأكثر نجاعة، هو التعاون بين هذه الدول، لكن حاليا نرى أنه أمر صعب ومعقد للغاية. بالحديث عن المنطقة، طالبان باكستان تي تي بي اتخذوا خطوات لافتة في السنوات الأخيرة للانسلاخ عن إرث أسامة بن لادن المتمثل في الجهاد العالمي، وصاروا يقتربون أكثر من نموذج طالبان الذي يركز على الجهاد المحلي. طالبان ليسوا القاعدة لكن موالينا وحامينا وقريبين من التنظيم. كيف ترى هذا التوجه سلوك تي تي بي؟ Yes, exactly, Nia. You just mentioned some of the most important changes in the strategy of the TTP that the TTP has undergone since at least 2000. يقول فالي: بالضبط، هذه بعض أهم التغيرات في استراتيجية طالبان باكستان التي بدأت منذ 2018 بقدوم الأمير الجديد مفتي نور والي محسود. تظهر التغيرات على مستوى عملياتي ومستوى إعلامي. إعلاميا نرى كيف أن TTP ينأون بأنفسهم عن الجهاد العالمي وعن علاقاتهم السابقة مع القاعدة وفروعها في شبه القارة الهندية. في المقابل تبنوا أجندة محلية في دولة بعينها هي باكستان فيما يتعلق بقضايا معينة يعاني منها الباكستانيون على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. أما من ناحية الهجمات ومن ناحية العمليات، رأينا تحولا جذريا عن تي تي بي التي عرفناها في العام 2014 قبل عملية ضرب عصب العسكرية في باكستان. في ذلك الوقت كانت تي تي بي طائفية بامتياز، كانت قادرة على تنفيذ هجمات كبيرة أدت إلى قتل عشوائي بين العسكريين والمدنيين على حد سواء. أما الآن فنرى أن تي تي بي تتبنى استراتيجية عملياتية تنحصر في استهداف القوات الأمنية الباكستانية. بالنسبة لتبني تي تي بي نهجا مثل طالبان أفغانستان، فبمجرد أن عادت طالبان وأقامت الإمارة الإسلامية في أفغانستان في آب 2021 سارعت تي تي بي في تبني نموذج في التمرد على مستوى العمليات العسكرية والأهم أيضا على المستوى الإداري، فوضعوا لجان مختلفة، وضعوا لها تفاصيل وحددوا وزراء معنيين بأي نشاط تقوم به الجماعة. إذن التغيير لم يكن فقط في العسكري والإعلامي وإنما تعداه إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية. وهكذا استنسخ نموذج طالبان باستحداث لجان بدأوها في 2003 في أفغانستان أثناء فترة تمردهم الأولى. في نفس الوقت استحدثت تي تي بي حكومة ظل وحكومات إقليمية في باكستان في مقاطعة خيبر بختون وبلوشستان. واضح كيف أنهم يحاولون إثبات أنهم متجذرون في الأراضي الباكستانية حصرا، ولهذا قالوا مرارا أن لا وجود لهم في أفغانستان. Convey the idea that the TTP is radically entrenched in the territory of Pakistan, and this is also why they repeatedly stated that they have no presence in Afghanistan. ريكاردو فالي، خراسان هي مقر القاعدة. أنتم في مذكرات خراسانية كتبتم عن فوضى القيادة بعد قتل زعيم القاعدة إيمان الظواهري في كابل. القاعدة لم يؤكدوا أو ينفوا ذلك. إلى متى ستظل هذه الفوضى كما وصفتوها؟ So when we look at Al-Qaeda, we have to analyze the long-term strategy of Al-Qaeda. يقول فالي: بالنسبة للقاعدة علينا تحليل استراتيجيتهم طويلة الأمد وأهدافهم البعيدة. علينا أن نتذكر دائما أن أحد أهم أهداف القاعدة القريبة كان إعادة حكومة طالبان في أفغانستان. هذه كانت الأولوية لديهم والتي أكدها الظواهري مرارا. فمن أجل إقامة الخلافة كان لابد من إعادة إمارة طالبان في أفغانستان. أما بخصوص فوضى القيادة في القاعدة اليوم، فبالنظر إلى رؤية القاعدة الاستراتيجية يمكن القول أن القاعدة غير مضطرين للإفصاح عن هوية الزعيم الجديد للتنظيم. نعم، ثمة شائعات ومشاكل تتعلق بكشف هوية الأمير الجديد، وذكرت أخيرا في أحد مقالاتك أن القاعدة المركزية نشرت كتابا موضوعه ومؤلفه قد يوحي بأن سيف العدل هو الأمير الجديد، كما ذكرت تقارير أخرى. لكن بما أن سيف العدل في إيران كما يقال يعيش هناك، فإن هذا سيزيد المشاكل المتعلقة بكشف هوية الأمير الجديد للقاعدة وهو يقيم في بلد مثل إيران. لكن من منظور القاعدة وبالنظر لاستراتيجيتها طويلة المدى، استطاعت القاعدة منذ العام الماضي مواصلة نشاطها دون الإعلان عن أمير جديد. وفيما يتعلق بالقاعدة في خراسان في أفغانستان وباكستان، فقد واصلت استراتيجيتها حتى قبل موت الظواهري، فالتزمت الصمت. وقد استغلت موقعها كممثل للجهاد العالمي بأن دعت جهاديي العالم لمساعدة طالبان الأفغانية في بناء الإمارة الإسلامية. ثم التقارير تقول أن قيادة القاعدة في أفغانستان وباكستان دعت جهاديي أفريقيا وآسيا إلى التوجه إلى أفغانستان واستغلال مهاراتهم كمهندسين وأطباء وتجار لبناء الإمارة الإسلامية، ويصب هذا في هدف القاعدة القريب والهدف متوسط المدى، وهو إعادة حكم طالبان في أفغانستان. links back to the mid the short mid goal of Al Qaeda, which was again to build bring back the Taliban into government in Afghanistan. ريكاردو فالي من خراسان دايري، شكرا جزيلا لك. Thank you very much, Nia. It's been a pleasure. Thank you. Have a nice day. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.